بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله نبدأ في محاضرات هذا البرنامج. وهذا المقرر هو مقرر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فعلى بركة الله نبدأ في مباحث الإيمان بالملائكة. لدينا في هذا المبحث عدة مسائل أو عدة نقاط. أولها تعريف الإيمان بالملائكة أو تعريف الملائكة في اللغة وفي الاصطلاح. الملائكة في اللغة جمع ملك، وأصل مفرده ملأك، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذفت الألف تخفيفا فصارت ملكا، وهو مشتق، وفي اشتقاقه قولان. القول الأول أنه مشتق من الألوك أو الألوكة، وهي في لغة العرب بمعنى الرسالة، وهذا قول سيبويه وجمهور أهل اللغة، ومنه قول لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل، أي أرسلته أمه برسالة، وسميت ألوكا لأنها تؤلك في الفم وتؤدى بالفم، يقال ألك الفرس اللجام في فيه يألكه إذا مضغه وعلكه، ومنه قول النابغة الذبياني: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. فيكون معنى الملائكة على هذا هم رسل الله إلى أنبيائه وغيرهم من خلقه لإبلاغ رسالته وتنفيذ أمره في خلقه. والقول الثاني في اشتقاق الملك هو من ملك غير مهموز، وهو من الملك بفتح الميم وسكون اللام، وهو الأخذ بقوة، فتكون تسمية الملائكة بذلك لقوتها. وهذا القول مروي عن أبي عبيد القاسم ابن سلام. والمعنيان في الاشتقاقين ملحوظان في تسمية الملائكة، فهم رسل الله إلى أنبيائه، وهم أولو قوة وشدة، يدبرون بأمر الله شؤون الكون، موكلون بما شاء الله من ذلك. والقول الأول وهو أنه مشتق من الألوك من الرسالة أرجح، لأن الله وصفهم بالرسالة في أكثر من موضع من كتابه، كما في قوله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وقوله جل وعلا: ويرسل عليكم حفظة، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فهم رسل الله، وهو بمعنى الرسالة أصون لجناب التوحيد، إذ هو مشعر بأن الملائكة إنما هم رسل ربهم يفعلون ما يؤمرون، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر لله وحده من قبل ومن بعد، بخلاف القول الآخر وهو الأخذ بقوة، فقد يشعر بأن تدبيرهم الكون لقوتهم وتمام قدرتهم. ولعل هذا من أسباب ضلال من ضل فيه ممن غلا في الملائكة وعبدهم من دون الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالتعريف في اللغة. أما تعريف الملائكة في الاصطلاح الشرعي فإنه لم ينقل في ذلك نص عن الشارعي، لكن اصطلح المتأخرون على تعريف الملائكة بأنهم أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السماوات. وبعضهم يزيد في التعريف: أجسام لطيفة نورانية أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات. ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والمناوي في التوقيف على مهمات التعريف، والجرجاني في كتابه التعريفات، كلهم اتفقوا على هذا التعريف، وهو تعريف اصطلاحي شرعي، لأن لبعض أفراده أو بعض أجزائه مستندا شرعيا. فقولهم نوراني يستند إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن الملائكة خلقت من نور، وقول متشكل بأشكال مختلفة يستند إلى ما ورد من النصوص في أن الملائكة تتشكل، وأن جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشرية أحيانا. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بمباحث الإيمان بالملائكة هو معنى الإيمان بهم. ما هو معنى إيماننا بالملائكة؟ معنى إيماننا بالملائكة هو الاعتقاد الجازم بوجودهم أولا في الجملة، وأن لله ملائكة، والإيمان بمن ذكر لنا منهم باسمه في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ونحو ذلك. يلزم الإيمان بما سمى لنا الله منهم في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يدخل في الإيمان بالملائكة الإيمان بالصفات الواردة للملائكة في الكتاب والسنة وبما أوكر الله إليهم من وظائف ومهام، والإيمان بكل ما ثبت لهم من ذلك، ثم الإيمان بأن لله ملائكة كثر لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة في حكم الإيمان بهم والأدلة على ذلك. أما الحكم فإن الإيمان بالملائكة كما هو معروف ومعلوم لدى الجميع هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان المرء إلا إذا استكملها. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما السنة فمن أشهر ما ورد فيه حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم، وفيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. ثم أخبره صلى الله عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أماراتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهذا الحديث العظيم هو حديث كبير جليل، وهو أصل من أصول الدين، قد بين فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أمور الدين كلها: الإسلام والإيمان والإحسان وأخبار الساعة واليوم الآخر إلى آخره. المسألة الرابعة في ذكر من أنكر وجود الملائكة وحكم ذلك. لا شك أن من أنكر الملائكة أو بعضهم أنه كافر، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة كما أشرنا سابقا، وأنه لا يقبل من الشخص من المرء إيمانه إلا إذا آمن بالملائكة. ومع ذلك يوجد من أنكر الملائكة جملة، وهؤلاء هم الفلاسفة والملاحدة. فهؤلاء الملائكة عندهم ما يتصوره النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم، وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوق السماوات ولا تحتها، ولا هي أشخاص تتحرك ولا تصعد ولا تنزل ولا تدبر شيئا ولا تتكلم ولا تكتب أعمال العباد ولا لها إحساس ولا حركة البتة، ولا تنتقل من مكان إلى مكان ولا تصف عند ربها ولا تصلي ولا لها تصرف في أمر العالم البتة. وهذا في الحقيقة هو إنكار لحقيقة وجود الملائكة، ولم يقل به إلا الفلاسفة. أما سائر الفرق المنتمية إلى الإسلام فإنهم جميعا يقرون بالإيمان بالملائكة في الجملة، وإن كان لبعضهم مقالات مخالفة في بعض مسائل وجزئيات ومباحث الإيمان بالملائكة. فالجهمية تنكر ملك الموت والملكين الموكلين بالسؤال في القبر، وتنكر الكرام الكاتبين، والمعتزلة مع إقرارهم بالملائكة إلا أن لهم مخالفات في بعض صفاتهم، فزعموا أن لهم إرادة وقدرة على المعصية وترك الخيرات، وهو مخالف لما تقرر من كونهم جبلوا على الطاعة وعدم المعصية لقوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإمامية يزعمون أن الملائكة خلقوا من نور الأئمة، ويفضلون الأئمة على الملائكة، ويزعمون أن الملائكة خدم للأئمة، واتهموا جبريل عليه السلام بتعمد تبليغ الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي لعلي، فلعنوا جبريل وكفروه. وهذا ضلال مبين في باب الإيمان بالملائكة من هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. المسألة الخامسة في صفات الملائكة الخلقية والخلقية. فالملائكة لهم صفات تتعلق بأصل خلقتهم وما خلقوا منه، ولهم صفات أخرى تتعلق بأخلاقهم وما فطروا عليه من الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة. فنبدأ بصفاتهم الخلقية وهي المتعلقة بخلقهم، وأول ذلك مادة خلقهم، فهي مادة تختلف عن مادة خلق الإنسان وعن مادة خلق الجان. فقد خلق الله الملائكة من مادة تختلف عن مادة خلق الإنس والجن، وقد بين الله عز وجل مادة خلق الإنسان ومادة خلق الجن في القرآن الكريم، فقال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مادة خلق الملائكة في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولم تبين النصوص أي نور هذا الذي خلقت منه الملائكة، والمروي في ذلك آثار لا تخلو من مقال. من صفاتهم الخلقية أنهم أولو أجنحة، يختلف عدد هذه الأجنحة من ملك لآخر حسب مقام كل منهم ومنزلته. يدل لذلك قوله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته وله 600 جناح. وفي صحيح البخاري: إذا قضى الله الأمر في السماء غربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. كل هذه النصوص وما جاء في معناها تدل على أن الملائكة أولي أجنحة. أيضا من صفاتهم الخلقية أنهم ذو قدرة على التشكل في صور كثيرة مختلفة بإذن الله عز وجل. فقد ثبت أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي. وفي حديث جبريل في الإيمان ما يدل على ذلك: إذ جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، وقد تقدم الحديث. ومن ذلك تمثل الملك في صورة الأبرص والأقرع والأعمى عند البخاري ومسلم. ومن أدلة ذلك أيضا تمثل الملك لمريم عليه السلام في صورة بشر كما أخبر عز وجل في قوله: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أيضا من صفاتهم الخلقية أنهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فقد أنكر الله عز وجل على المشركين جعلهم الملائكة إناثا فقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فوصفهم بالأنوثة أو الذكورة قول على الله بلا علم سيسأل عنه قائله، بل هم عباد مكرمون كما أخبر الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فهذا هو جنسهم، عباد مكرمون، خلق من خلق الله لا يوصف بذكورة ولا أنوثة، لأنه لم يأتي في ذلك يعني دليل يدل على ذلك. واختلف العلماء في من وصفهم بذكورة أو بأنوثة، فبعضهم يكفر من وصفهم بالأنوثة لمعارضته للنصوص الشرعية الواردة في نفي الأنوثة عنهم وإنكار الله تبارك وتعالى على من زعم أن الملائكة إناثا، ويفسق بعضهم من وصفهم بالذكور لأنه قال بغير علم. وهل يتناسلون في تكاثرهم أو لا؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنهم لا يتناسلون، بناء على ما أجراه الله من سنة في التناسل أنه إنما يكون من الجنسين الذكر والأنثى. يقول الرازي: اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. أيضا من صفاتهم الخلقية أنهم لا يأكلون ولا يشربون، يدل لذلك قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام، كما أخبر المولى جل وعلا أن الملائكة جاءوا إبراهيم عليه السلام في صورة بشر فقدم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه وكشفوا له عن حقيقتهم. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وفي سورة هود قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهذه النصوص تدل على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. قال السفاريني: وحكى غير واحد من محقق العلماء الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. من صفاتهم الخلقية أيضا أنهم لا يتعبون ولا يملون ولا يسأمون، يدل عليه قوله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون ولا ينقطعون عن التسبيح. وقال في آية أخرى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون من ذلك. أيضا من الأمور المتعلقة بصفاتهم الخلقية مسألة هل يلحقهم الموت كسائر الخلق أم لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون، حتى الملائكة وحتى ملك الموت. قال: وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغشي، وفي رواية: إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا. وقد أخبر في هذا الحديث في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغشي. قال شيخ الإسلام: فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت. وقد يستدل له لموتهم بعموم قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا يدل على أن الصعق يشملهم لأنهم هم سكان السماوات. ويدل لموتهم عموم قوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإنه يأتي وقت لا يبقى من خلق الله أحد ولا يبقى إلا الله، ذلك حين يقول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد ويجيب نفسه لله الواحد القهار. ومن الأدلة على ذلك حديث لقيط بن عامر، وهو حديث طويل، وفيه: تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، لعمر إلهك ما تدعو على ظهرها من أحد إلا مات حتى الملائكة الذين مع ربك. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وفي سنده ما فيه، كما ذكر ذلك محقق المسند. المسألة السادسة في صفاتهم الخلقية، وهي قسيم للصفات الخلقية. فالملائكة كما أن لهم صفات خلقية تتعلق بأصل خلقتهم، لهم صفات خلقية تتعلق بأخلاقهم وصفاتهم التي آتاهم الله إياها. أولى هذه الصفات أنهم كرام بررة، كما أخبر عز وجل في قوله: بأيدي سفرة كرام بررة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. أيضا من صفاتهم الخلقية أنهم يتصفون بالحياء، والحياء خصلة محمودة، والحياء لا يأتي إلا بخير، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا يدل على أن الملائكة من صفاتهم الخلقية صفة الحياء. أيضا من صفاتهم الخلقية أنهم عباد مكرمون، كما قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. من صفاتهم أيضا الخلقية أنهم معصومون، فلا يعصون الله أبدا، كما وصفهم ربهم عز وجل في قوله: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال البلقيني في منهج الأصلين: ولذلك نعتقد عصمة الملائكة المرسلين منهم وغير المرسلين. نقل ذلك عنه السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائكة. ولا يشكل على ذلك عصيان إبليس، فإنه ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، كما أخبر الله عز وجل في قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ومادة خلقه مختلفة عن مادة خلق الملائكة، فالجن خلقوا من مارج من نار، كما أخبر جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، والملائكة مادة خلقهم من نور، كما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الله عز وجل مبكتا إبليس على عدم السجود: قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كما لا يشكل على القول بأسمة الملائكة قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقد يكون ذلك مشعرا بأن الملائكة اعترضوا على استخلاف الله جل وعلا آدم وذريته في الأرض. والحقيقة أن هذا السؤال من الملائكة ليس سؤال اعتراض، وإنما هو سؤال عن الحكمة، فليس هو بسؤال اعتراض ولا سؤال حسد، وإنما هو سؤال عن الحكمة في استخلافه مع علمهم أن ذرية آدم ستفسد في الأرض وتسفك الدماء. كما لا يشكل على عصمتهم ما يتعلق بهاروت وماروت في قوله جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذان الملكان كان يعلمان الناس السحر، ولا شك أن السحر ضلال مبين وهو كفر، فكيف تعلم الملائكة الناس السحر؟ فقال بعضهم: هذا يشكل على القول بعصمة الملائكة. والحق أن ذلك لا يشكل، لأن الملكين هاروت وماروت في تعليمهم الناس السحر إنما كان لله طائعين غير عاصيين له، لأنهما إنما كان يفعل ذلك من باب الابتلاء والفتنة. وقيل أن في الملكين قراءتان: الملكين أو الملكين، فعلى قراءة الملكين فلا إشكال، فإنما هم ملوك من الملوك وليسوا من الملائكة، لكن الإشكال يأتي على قراءة الملكين، وفي الحقيقة أنه لا إشكال، فإن الملكين إنما كان يعلمان الناس ذلك بأمر الله تبارك وتعالى فتنة وابتلاء، وذلك كان يقولان إنما نحن فتنة فلا يكفر فلا تكفر. المسألة السابعة، أصناف الملائكة ووظائفهم. خلق الله الملائكة عليهم السلام وأوكل إليهم وظائف وأعمالا تتعلق بالكون وتدبيره سماواته وأرضه وما بينهما، وأخرى تتعلق ببني آدم من الرسالة إليهم وتنفيذ أمر الله فيهم من عذاب أو موت أو حفظ أو كتابة أعمال إلى غير ذلك من الأعمال التي يقومون بها بأمر الله عز وجل. فالأعمال والوظائف التي يقوم بها الملائكة قسمان، القسم الأول وظائف وأعمال متعلقة بالكون، منها حمل عرش، فقد كلف الله جل وعلا بعض الملائكة بحمل عرش الرحمن في الدنيا ويوم القيامة، وهم المذكورون في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقول عز وجل والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد اختلف في الثمانية هل هم ثمانية أفراد أو ثمانية صفوف، هذا مبين في الكتب التي تحدثت عن الإيمان بالملائكة بتوسع. أيضا من وظائف الملائكة المتعلقة بالكون أنهم أو أن بعضهم خزنة الجنة، وهم المذكورون في قوله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهم الذين يتلقون المؤمنين ويحيونهم، وأول من يفتح له الخزنة أبواب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فالجنة لها خزنة ولها خازن وهو رئيس الخزنة. أيضا من وظائف الملائكة المتعلقة بالكون خزنة النار، وهم صنف من الملائكة أوكل الله جل وعليهم ما يتعلق بالنار، وهم المذكورون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله تبارك وتعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقوله تبارك وتعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وخازن النار هو مالك عليه السلام، وباقي الخزنة أعوان له، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ومن وظائف الملائكة من هو موكل بالسحاب والقطر، وهم المشار إليهم في قوله تبارك وتعالى والصافات صفا والزاجرات زجرا، فالزاجرات هم الملائكة الموكلون بزجر السحاب تسوقه إلى حيث أمر الله. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقتاده والسدي وغيرهم، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي في سننه قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو، قال صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار أي عصي من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. ومن مهام الملائكة ووظائفهم أن بعضهم موكل بالجبال، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان شد عليك من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، أي لقيت ما لقيت من الشدة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيضا من الوظائف التي يقوم بها الملائكة أو بعضهم النفخ في الصور، وقد ورد في القرآن الكريم قوله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينه يومئذ ولا يتساءلون. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور الذي ينفخ فيه، لكنه لم يسمه كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصورة وأصغى سمعه وحنى جبهته ينظر متى يؤمر فينفخ؟ قال: فينفخ. قالوا: يا رسول الله، كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فالملك الموكل بنفخ الصور لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان اشتهر عند بعض أهل العلم أنه إسرافيل عليه السلام. القسم الثاني: الوظائف المتعلقة ببني آدم. هناك وظائف للملائكة تقوم بها الملائكة، وهي وظائف متعلقة ببني آدم، منها السفارة بين الله وخلقه من بني آدم، فهم رسل الله وسفراءه إلى خلقه، ولذلك سموا سفرة وسموا رسلا، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات وأرجع للملائكة الرسل أولي أجنحة، وقال: بأيدي سفر كرام بررة. وما يبلغه الملائكة إلى بني آدم نوعان: النوع الأول الوحي المنزل على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فكان جبريل عليه السلام هو الذي يرسل بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. والنوع الثاني من ما يتنزل به الملائكة على بني آدم هو نزول الملائكة على غير الأنبياء، فكانت الملائكة عليهم السلام تنزل على بعض البشر إما ببشارة أو ابتلاء أو عذاب، كتبشير مريم بعيسى ونفخ جبريل في جيبها وابتلاء الثلاثة الأبرص والأقرع والعمى وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. أيضا من أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم كتابة الحسنات والسيئات، وهو الوارد في قوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالملائكة يكتبون الأعمال حسنها وسيئها، وقوله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقوله سبحانه: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، أي يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله قد وكل ببني آدم ملائكة كراما يحفظون أعمالهم وأقوالهم ويكتبونها على الحقيقة. من أعمال الملائكة المتعلقة ببني آدم حفظ بني آدم، وكل الله بابن آدم ملائكة يحفظونه مما يضره، فإذا قدر الله عليه شيئا أسلموه لقدر الله، وهم غير الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد، فمهمتهم حفظ الإنسان، وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من الأسواق والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير وشر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار والليل وأربعة آخرين بالليل، بدل حافظان وكاتبان. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي الدنيا قال: لكل عبد حفظة يحفظونه لا يخر عليه حائط أو يتردى في بئر أو تصيبه دابة حتى إذا جاء القدر الذي قد قدر له تخلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله أن يصيبه. أيضا من أعمال الملائكة المتعلقة بالإنسان تدبير أمر الإنسان وهو ما زال نطفة في بطن أمه، يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. من الأعمال المتعلقة ببني آدم قبض أرواح بني آدم عند الموت، ثبت في الكتاب والسنة أن الله وكل بأرواح بني آدم ملائكة يقبضونها عند انقضاء أجلها الذي أجله الله لها. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فالموكل بقبض الأرواح واحد، لكن له أعوان من الملائكة يعملون بأمره، فينتزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت. ويجوز أن يكون ملك الموت اسم جنس لمن يقوم بهذا العمل من الملائكة، فيكون من يقبض الروح ملائكة متعددون لظاهر قوله تعالى: توفته رسلنا. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه دال على أن مع ملك الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح حينما يستخرجها من بدن الميت، فقد جاء فيه: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، ثم يجيء